حصريا على موقع مارادونا. وكتير عملنا ولا مره ترنا سابتين حضورنا بقلب سليم. للتوب وتحديف والانظار وكل علينا بيعمل زور. صحبة مرة حاجة وينشلش عزي النسوان في كلامه بيقولوا ويعبوا بتاريخهم والجاك هيعمل فور. فيجو الدخلاوي بحر الضلال الحية هنا اسلحة موزية سكاكين نيالة دموية بتحب ويوسف الشمال داوي فاس عشان تلحم واسر وقت الدكان يا باكشان عمر الفخم ده البيت فوق سكت واسمي لي مش بكام من راستين بنقوله ده بوك دي بحر فيها الفخمانجة سكت النجاح ده فرد مميت عاملين في وش الخصم خريب وقت العراق نمشي على العيطة ساعة الحروب بنتف مواقف اللي شفنا اسمي اللي نشوفوه واللي حبينا بنحبوه واللي والجدع يتشال عالو. وكتير عملنا ولا مرة طرنا سابتين حضورنا بقلب سليم. تتخمي فينا هتشوف عينينا جواها نار ما تقولش جحيم. احلى المزاولة وفي جولة بنعلمكوا فن التخسير. وشالا حكاك يا كلبنا وهناك هديك باكو على فاك بلاش معايا تحلو صبعي في وش اخد اصرف معايا امراض انا شايفك كلب راض اخرج تولاوو المرشدين واقفين لدرات عينهم عنا زي الكاميرات من رنا ينزلوا الزبار وكل ساعة يعملوا هجوم هو في ايه ما احناش كفار لا مسجلين ولا ماسكين نار انتم وتحدفوا الانظار وكل علينا بيعمل زور صحبة مرة حاجة وينشرش عزي النسوان في كلامه مجنون مسجون ومش مسجون بصون وبعرف اخوان بس الخاين للخاين عايم في بحر غويل بحر سيعة وتكرير صحاب تموت في السين عينين ندلة في كوباية ياللي بتتمنى سقوطي مش قصات لو علامات انا افضل اعلق صوت مش عاجبك شد عواجبك متغاز علشان ريحتك شخبط تعالك ومساك وقالت لي دي مش بتحبك وقالت لي دي مش بتحبك الحب صباح عشات واللبس قطن وحاجات يخرب بيتكم يا بنات كلكم بقيتوا صرخيات بنت عليا اتدلعت كاتبه انت معايا ولعت بحضنها يا اخويا فرقعت طلعت نحش يا بلاليات طلعت نحش يا بلاليات صحبة تفل ولا حد قال لي ايد واحدة جحدة على الاخصار وعلى مرة خفنا زنين سيفنا بابنكرتوش عالفيس بكلام تنفذوا بس واللي يجس نلعبوا بجوالات جرام احنا الزندلة احنا الجنتلة احنا الرجول احنا الاعلام احنا الرجول احنا الاعلام من بحر يروح على راس التين الاسم بس يساوي ملايين عمر الفخم لو قالي عراق سكنتو ده تكسر سجاكين عبد الياود تسلح دفا نسيف لبس لكن سفا لو قلنا يوسف الشمال لا ده أرجى الرجل ركن علشان يا لو وصل الفجر ده موجود في عارة اليهود المحبوب ده حمو يا سكت وتخبط ما تهوش وفي كل عركة تحكم وش نور مافيا في حارة اليهود وفي أي حتة ده زي الوحد أخويا راجل أدي له عين يكسر خصومه زي السين بصراحة أنت بشار يا فا شرفت عارض المازينة أنت كان سكنته جحيم في الحرب ده قائد التنظيم حارت اليهود جابت سندان معروف باسم مودس ليه عاد الفوز لقلب الجاح العمر خاف من ارياح المازينة ارض الوحوش عطشما يابا ماتت ورتاحت اسر قرعة اسد الوسوط ده جه بحي مجاش ببارود ده اللي مشرف كل اخواته ومشرف حارة اليهود ده ارض يابا ارض الغلية سكنت وابا رخمة وموزيه كريم السيسي ده عم الجية بنقول عظيمة حبيبي يفرق عليك وقت ولا تاخد كشات ويرمي جسمك في الاسعاف سامح عديل الوجه شيل حد المغاربة جيت يتلاف حبق الزهر خطر عليك يسحب عليها يقص ايديك السلموني سندلة يا عم عالدنيا دي بيضرب بازيه بدل القرع المطروح لوحده يابا يجري جيوش بحارتي اليوم معروف يا لها تموت ما تنكشوش عبدالله السعيد سلاحه جزار جسمه يلا بيسد النار كلامنا من حارة اليهوى الحارة اخويا ارض الابطال حازم الناس في خصامته هدوقه وجع سكنته حازم الناس في المتسيا والبحر يابا هي مدينته سويسرا دبح عربية جابوك يا دبابة يمشي عليه وزع علينا في جود دخلاوي بصمة مصر في المزازية مهرجانات.com